واعلموا أنما غنمتم من شيء لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله الذين خرجوا من ديارهم